الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأراد صبي أن يضمن لزيد دينا على عمرو، فهل يصح ضمانه؟ لا يصح. أحسنت. كتب رجل في ورقة: أنا ضامن فلانا، أو دين فلان ضمانه علي، من غير أن يتلفظ بشيء، فهل يصح ضمانه بالكتابة أو يشترط فيه اللفظ؟ نعم، يصح بالكتابة. أحسنت. رجل مريض مرضا مخوفا ضمن لزيد دينا على عمرو يساوي نصف مال هذا المريض مرضا مخوفا، وأجاز الورثة هذا الضمان، فهل يصح؟ صحيح. لا يصح. لماذا لا يصح؟ مثل مرض مخوف؟ نعم، لكن أجاز الورثة هذا الضمان، الحق لهم لا يعدوهم إلى غيرهم، فإذا أجازوه مضى. قال الضامن: أنا كثير بالتفتيش عن المدين إذا غاب، ما نوع هذا الضمان؟ ضمان الطلب. أحسنت. قال: أنا أتكفل بإحضار المدين عند حلول الأجل، ما نوع هذا الضمان؟ ضمان الوجه. أحسنت. قال: أنا كفيل بما عليه من دين، فما نوع هذا الضمان؟ ضمان المال. أحسنت. أحضر ضامن الوجه المدينة عند حلول الأجل، فهل لرب الدين مطالبة الضامن أو لا يطالب إلا المدين؟ لا يطالب إلا المدين. أحسنت. حل أجل الدين وكان المدين حاضرا وهو موسر، لكنه ما طلب السداد، فهل يطالب الضامن بالسداد؟ هل هناك شيء أنا مانع قلتم؟ نعم، هل هناك مانع من أن يعطيه؟ لا مانع، هو ماطل فقط، هو حاضر موسر، حاضر مليء، أم يطالب المدين؟ نعم. أحسنت. يطالب المدين، الأصل أنه لا يطالب الضامن بالسداد. أسقط الدائن الدين عن المدين من غير تعرض للضامن، فهل يبرأ الضامن بهذا الإسقاط؟ نعم يبرأ. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ حسان الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أغفر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: باب الشركة. وجازت الشركة بالأبدان مع اتحاد الفعل والمكان، وشركة الأموال أيضا تقع والربح فيما بينهم موزع بقدر ما أخرج كل منهم من رأس مال وسوى ذا يحرم. نعم، أحسنتم. الشركة لغة الاختلاط، يقال شركته في الأمر أشركه شركة، وشركة يخفف المصدر أيضا بكسر أوله وإسكان ثانيه فيقال شركة، واستعمال المخفف كثير، وهي شرعا عقد يحصل بين مالكي مالين للتجري في الجميع، أو يحصل بين شخصين فأكثر في عمل الأبدان. عقد يحصل بين مالكي مالين للتجري في الجميع، وهذه شركة الأموال، أو يحصل بين شخصين فأكثر في عمل الأبدان، وهذه شركة الأبدان، وسيأتي ذكرهما في النظم. أما أكام الشركة فالعاقدان ويشترط أن يكون من أهل التصرف، وأهل التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد، هذا احتراز من الصبي والمجنون والعبد غير المأذون له والسفيه. والركن الثاني المعقود عليه وهو المال، والثالث ما يدل على الرضا عرفا ولو بإشارة مفهمة. وأولى الصيغة بأن يقول مثلا اشتركنا، والأصل فيها من القرآن: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ومن السنة ما ثبت في حديث السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بأخي وشريكي. أخرجه أبو داود وغيره. وقد أجمع المسلمون على مشروعية الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها. وإباحة الشركة من محاسن الشريعة، ففيها تعاون على الخير وكسب للرزق بالطرق المشروعة. والشركة قد تكون اجتماعا في استحقاق أو تصرف. الاجتماع في الاستحقاق هو شركة الملك، بأن يشترك شخصان في ملك شيء حصل عليه بشراء، مثلا اشتريا معا شيئا، أو حصل عليه بإرث أو وصية. وليس هذا المقصود في هذا الباب عند الفقهاء، المقصود النوع الآخر من الشركة، وهو الاجتماع في التصرف، وهو الذي سبق تعريفه وهو الذي سيأتي في النظم. قال الناظم رحمه الله: وجازت الشركة بالأبدان، هذه شركة الأبدان، وتسمى شركة العمل وشركة الصنائع، بأن يشترك اثنان فيما يكسبان من عملهما بأبدانهما مع اتحاد الفعل والمكان، بشرط اتحاد الفعل والمكان. اتحاد الفعل الذي هو العمل مثل خياطين أو نجارين، بأن كان كل من الشريكين يحسن ما يحسنه الآخر، أو كان أحدهما لا يحسن ما يحسنه الآخر لكن يتوقف عمل أحدهما على عمل الآخر، بأن كان أحد الخياطين يفصل الثياب والآخر يخيطها مثلا. إذن لا بد من اتحاد العمل، فلو كانت الشركة بين خياط ونجار مثلا لم تصح لفقد هذا الشرط، شرط اتحاد العمل. قال: والمكان، أي لا بد من اتحاد المكان، والمعتمد عدم اشتراطه. المدار على أن يكون عمل الشركاء ببلد واحد ولو تعددت الأمكنة. ويمكن أن يكون مقصود الناظم بالمكان البلد فلا يدل أي شيء، فالشرط أن يكون في بلد واحد ولو كان بمكانين. وشركة الأموال أيضا تشرع شركة الأموال، وتكون بخلط مالين من مالكين أو بخلط أموال من مالكين، على أن يشترك الجميع في التجارة، يعني كل واحد من الشريكين أو من الشركاء يتصرف لنفسه ولصاحبه، فكل ما يحصل من ربح أو من خسارة يكون بين الشريكين أو بين الشركاء، هذه شركة الأموال. والربح فيما بينهم موزع بقدر ما أخرج كل منهم من رأس مال، يعني يقسم الربح على حسب رأس المال، والربح فيما بينهم موزع بقدر ما أخرج كل منهم من رأس مال، فيقسم الربح على حسب رأس المال. يعني مثلا أخرج زيد 1000 وعمر 500 وبكر 500 وكان الربح 4000، فلا يقتسمون هذا الربح أثلاثا، بل يوزع بينهم بقدر ما أخرج كل واحد منهم. مثلا زيد أخرج 1000 وعمر أخرج 500 وبكر أخرج 500 والربح 4000، إذن زيد يأخذ 2000 وعمر يأخذ 1000 وبكر يأخذ 1000. وكذلك الخسارة أيضا تكون بقدر ما أخرج كل منهم. وسوى هذا يحرم التفاوت في الربح، فإذا اشترط التفاوت في الربح فإن العقد يحرم ويفسخ لفساده. أما إذا لم يكن مشروطا بأن تبرع بعد العقد أحد الشريكين للآخر بشيء فإنه لا يمنع من ذلك. لو تبرع أحد الشريكين بعد العقد بشيء يستحقه هو تبرع به لشريكه فإنه لا يمنع من ذلك. المضر هو اشتراط التفاوت في الربح. نعم يمكن أن ندخل في المزارعة إذا أحببتم. قبل ذلك الناظم رحمه الله تعمد الاختصار في كتاب البيع، وهذا من محاسن نظمه، فإن طالب العلم الذي يدرس أسهل المسالك غاليا ما درس شيئا في البيع قبل ذلك، قد يكون درس مثلا الأخضري أو ابن عاشر وليس فيهما الكلام عن البيع، وإن كان موضوع الشركات يتطلب كلاما أكثر من هذا، خاصة في عصرنا يعني أصبح موضوع الشركات من أكثر المسائل المعاصرة شيوعا في الناس وصار يحتاج إليه كثيرا. مثلا باب الضمان لم يبالغ في اختصاره، لكن باب الشركة حصلت مبالغة في اختصاره، ويتوسع في هذا بعد هذا المتن إن شاء الله. ومن الشركة المضاربة، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله في موضع لاحق من النظم. نعم تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المزارعة. أربعة شرائط المزارعة: تساوي البذرين والخلط معه، وقابل الأرض بغير البذر ولا بممنوع أرض تكري، وفي الفساد إن تكافأ العمل أشركهما في الزرع وارضت ما فضل، وعامل والثاني مالا قد دفع للعامل الزرع ويعطى من دفع. نعم هذا باب المزارعة. المزارعة في اللغة مفاعلة من الزرع، والزرع طرح البذر، وهي الشركة في الزرع، هذا تعريفها، هي الشركة في الزرع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الحرث والغرس، ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. والأصل فيها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. قوله من ثمر، هذا دليل مشروعية المساقاة. المساقاة المقصود بها دفع الشجر إلى من يصلحه ويقوم عليه مقابل جزء معلوم من ثمره، ولم يذكر الناظم باب المساقاة. وقوله من زرع بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، هذا دليل مشروعية المزارعة، وهي كما سبق الشركة في الزرع، فالمزارعة من الشركة، لذا ذكرها الناظم بدأ بالشركة. والمشهور في المذهب أن المزارعة عقد جائز لا تلزم إلا بالبذر، وقيل تلزم بمجرد العقد، لكن المشهورة أنها لا تلزم إلا بوضع البذر في الأرض. فقبل البذر للمتعاقدين فسخها، هذا معنى أنها عقد جائز، أنه لكل واحد من المتعاقدين فسخها بغير إذن الطرف الآخر، أما بعد ذلك فإنها تصير عقدا لازما. قال رحمه الله: أربعة شرائط المزارعة: تساوي البذرين بضم الياء. والأصل أن الضمة لا تظهر بل تقدر للثقل، لكنها ظهرت للضرورة الشعرية. تساوي البذرين بأن يكون البذران من نوع واحد، كقمح وقمح، وذرة وذرة، أو دخن ودخن، فلو أخرج أحدهما قمحا وأخرج الآخر ذرة كان العقد فاسدا، ويأخذ كل واحد منهما بمقدار ما أخرج. قال: والخلط معه، هذا الشرط الثاني، وهو خلط البذر، أي أن البذر إذا كان منهما فلا بد من خلطه حقيقة أو حكما، حقيقة بأن يجعل بذريهما في وعاء واحد، أو حكما بأن لا يتميز ما لكل واحد منهما عن الآخر، يعني كل واحد منهما يحمل، كل واحد منهما يبذر البذرة في الأرض من غير تمييز لأحدهما عن الآخر. فإن تميز بذر كل بجهة فلا شركة بينهما، ولكل واحد ما أنبت حبه. هذا معنى ما ذكره الناظم. ومذهب مالك وابن القاسم عدم اشتراط الخلق لا حقيقة ولا حكمة، فلو حمل كل من الشريكين بذره ووضعه في جانب من الأرض وكانت الأرض بينهما صحت الشركة. قال دردير في الشرح الصغير: وهو الراجح الذي به الفتوى، فاشتراط الخلط المعتمد أنه لا يشترط، اشتراطه قول سحنون وهو الذي مشى عليه الناظم هنا تبعا لخليل، لكن المعتمد أنه لا يشترط. قالوا: قابل الأرض بغير البذر، وقابل الأرض بغير البذر مفهومه أنه إذا قابل الأرض بالبذر كانت المزارعة فاسدة لفقد الشرط الذي ذكره الناظم. مثلا إذا كانت الأرض لأحدهما وللآخر العمل والبذر بينهما فهذا جائز. لماذا؟ لأنه لم تقابل الأرض بالبذر. لكن لو كانت الأرض لأحدهما والبذر للآخر فهذا ممنوع، لأن فيه كراء الأرض بطعام، وهو ممنوع في المذهب لأنه من المخابرة. في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قال: قلت: وما المخابرة؟ أن تأخذ الأرض بالنصف أو الثلث أو الربع. أخرجه أبو داود وغيره. قال: ولا بممنوع لأرض تكري، بأن تكر الأرض بطعام وبما تنبته، يعني إذا أكر الأرض فإنه يكريها بذهب أو بفضة أو بعرض أو بحيوان، هذا جائز. أما كراؤها بطعام وبما تنبته فممنوع، هذا المشهور. وفي الفساد: إن تكافأ العمل أشركهما في الزرع وربما فضل. في الفساد إذا كانت المزارعة فاسدة لفقد شرط أو لوجود مانع، كأن كانت الأرض من أحدهما والبذر من الآخر كما سبق، وقابل الأرض بغير البذر، لو كانت الأرض من أحدهما والبذر من الآخر كانت فاسدة. لو أنه حصل هذا، كانت الأرض من أحدهما والبذر من الآخر وعمل معا، فالشركة فاسدة. فإن كان قبل الشروع في العمل فسخ العقد، وإن كان قد حصل العمل يعني زرعا بالفعل فما الحكم؟ قال: أشركهما في الزرع ورد ما فضل. أشركهما في الزرع، يكونان شريكين في الزرع، وردد ما فضل، يعني يعطي صاحب البذر لصاحب الأرض نصف كراء أرضه، ويعطي صاحب الأرض لصاحب البذر قدر نصف بذره، يتردان. وعامل والثاني مالا قد دفع، للعامل الزرع ويعطى من دفع. وعامل في الصورة السابقة عملا معا، وفي الفساد إن تكافأ العمل، لكن في هذه الصورة انفرد أحدهما بالعمل. وعامل والثاني مالا قد دفع، أحد الشريكين انفرد بالعمل والأرض له، ومن الآخر البذر فقط، أو العكس، أحد الشريكين انفرد بالعمل والبذر له ومن الآخر الأرض فقط. فأحد الشريكين انفرد بالعمل ومعهما ومعه إما الأرض وله إما الأرض أو البذر. وعامل والثاني مالا قد دفع، للعامل الزرع ويعطى من دفع، هنا الشركة فاسدة. فللذي انفرد بعمله جميع الزرع ويعطي لشريكه مثل بذره إن كان البذر منه، أو يعطيه كراء أرضه إن كانت الأرض له، يعني إذا انفرد أحدهما بالعمل والأرض له فيعطي لشريكه مثل بذره، إذا انفرد بالعمل والبذر له والأرض من الآخر يعطي لشريكه كراء أرضه.